عن حلقة البقرة اللي أنا كنت قايلة إن أنا إن شاء الله هفتح. إن شاء الله بأمر الله هنفتح حلقة البقرة، وهتبقى يوم الخميس الصبح. هتبقى يوم الخميس صباحا، لسه قدامنا شوية على من جهز هيكلة الحلقة. ليه؟ هنزل إن شاء الله استمارات نختم للاستمارة. بس طبعا الحلقات، حلقة البقرة دي مش معمولة للي بتحفظ معايا من 8 سنين، واللي بتحفظ معايا من 5 سنين، واللي معايا في حلقات العصر، واللي معايا في حلقات بالليل، واللي قاعدين معايا في الشقة. مش معمولة لكده، عشان أنا متأكدة إن أنا أول ما هفتح استمارة البقرة كل الحلقات هتقوم قايلة اسمها. لا، أنا عايزة البقرة دي الناس الجداد اللي محفظوش معايا قبل كده. فبعد إذنكم الاستمارة دي هتبقى خاصة، وهننزل كده في الإعلان للناس اللي محفظتش قبل كده، زي مثلا بتوع جزء عام. دول لسه حافظوا معايا جزء عام بس، ولسه ما خلصوش كمان، فدول يبقوا بيأهلوا نفسهم ان شاء الله يدخلوا في حلقه البقره. خلاص كده. طبعا الدعوه عامه في الشرح، لكن ككشوف لازم حضرتك الخميس. ايوه، اصل انا الفكره في ايه يا اخويا؟ انا خلصت حلقه الخاتمات الحمد لله بفضل الله، اللي هم عملنا لهم الحفله دي، كانت حلقتهم بقى لهم 8 سنين يوم الخميس. هم هيفضلوا معايا يوم الخميس زي ما هم، بس شغل مختلف شويه. تمام، واخد بقى حلقه جديده، يعني بناء على المعلومات والبيانات اللي هتبقى في الاستماره هفتح الحلقه. بمعنى انا مثلا كاتبه في الاستماره السن. ليه السن؟ يعني هتسننينا؟ لا، عشان اعرف مدى قابليه اللي داخله معايا دي على الحفظ. مثلا كله سن صغير، 90% من الحلقه مثلا شباب، ماشي هدي ربع في المره. لا، 90% منهم كبار في السن، لا هدي صفحه واحده، وهكذا. فعند امتلاء اكتمال العدد، عدد يرضيني، هفتح ان شاء الله الحلقه. لسه ما اكتملش العدد ولسه يبقى ما فيش، يبقى احنا زي ما احنا يوم الخميس ده ان شاء الله للخطيبات والمعلمات فقط. الخميس صباحا يا اخوات لو سمحتوا، حلقه جزء عام بتاعت يوم السبت لما هينتهوا من جزء عام هيبقوا يوم الخميس صباحا. ده الميعاد المتاح بالنسبه لي بعد اذنكم. بس فهي دي اللي هي هتبقى حلقه البقره. نعم، بعد جزء عام حلقه السبت هتبقى. فانا اصلا ساعه ما اعلنت عنها كنت قلت ضروره لجزء عام، فخلاص بعد الحمد لله بفضل الله ربنا هيسر لهم ان احنا نزلت حلقه جديده. بس حلقه كمان العصر لا، كفايه عليا واحده بتاعتين والاربع، ان انا اخوات بعد اذنكم يعني محتاجه اتزود علميا، فكده الوقت عندي كتير متهطل، فانا يعني عايزه وقت. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدني واياك. وبعدين هو مش منطقي ان انا مثلا ابقى العصر في حلقه عام واطلع منها مثلا على بقره او على جزء تبارك، والصبح برضو يبقى في حلقه في جزء في البقره، ما هو يعني كتير. خلينا كده الحمد لله. طيب حلقه ايه بقى؟ اولا هي حلقه عام لسه ما اتسميتش، لما يدخلوا بقى البقره ان شاء الله، البقره ان شاء الله نسميهم بقى اسم ان شاء الله، رقيه، فاطمه، اي حاجه بقى من جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. عائشه موجوده الصبح، ربنا يخليها ويبارك فيها. عائشه نسميها رقيه بقى، رقيه بنتي بتسمي، بتقولي انت مسميه الحلقات على اسماء العيال وانا لا. فاطمه خليها. يلا بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، طبتونا وطابنا من شكونا وتبوأتونا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا فيه من العلم وأن يزيدنا علما. توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالأمس عند دخلنا أو بدأنا في باب أكل النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مراجعة سريعة كده، احنا خدنا من أول الدورة كده الحالية، خدنا صفة اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، صفة قناع النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا أيضا اتكاء اتكأت النبي صلى الله عليه وسلم، واتكاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخذنا ما جاء في صفة خبز النبي صلى الله عليه وسلم وأكله صلى الله عليه وسلم. وهنا خدنا امبارح بدأنا في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا من الدروس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل إلا خبز الشعير صلى الله عليه وسلم، ولم يرى الدقيق الأبيض أو المطحون يعني طيلة حياته حتى لقى ربه صلى الله عليه وسلم. تعلمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل اللي هي المخللات يعني. وتعلمنا أيضا أن هو وصى بزيت الزيتون فاتهنوا به تمام كده، وخوف خير الإدام أيضا قال عنه ذلك. وتعلمنا أنه أيضا أكل اللحم المشوي، وكنا انتهينا تقريبا عند الحديث ده اللي هو بتاع أكلتم مع النبي صلى الله عليه وسلم الشواء في المسجد صح؟ علينا 466. طيب وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب معدوما تمام، ولا يزدري موجودا. يعني مثلا هو كان يحب الحلوى والعسل، هل معنى كده ان هي كانت على طول على ترابيزته يعني على مائدته؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس قط على خوان، يعني ما جلس على حاجه عاليه للاكل، ولكن كان يجلس ايه على سفر، يعني كان بياكل على سفر يعني رقاع من الجلد وما الى ذلك. طيب النهارده ان شاء الله هناخد الحديث رقم 166 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجلب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هذا الحديث أولا هو حديث حسن، هو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. يقول ضفت أي نزلت ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رايح يزور أو ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بجنب مشوي، يعني جابوا له ايه جنب ذبيحه يعني ماشي كتف كده يعني. ثم اخذ الشفره اللي هي السكينه يعني مثلا فجعل يحز، يحز يعني ايه يقطع بالطول كده. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يقطع اللحم فحز لي بها منه، بالشفره ديت قطع له حته يعني لمين؟ للمغيرة بن شعبة. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. طبعا دي كانت عادة سيدنا بلال لما يأتي وقت الصلاة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أذن في الصلاة، يعني خلاص وقت الصلاة جه. فألقى الشفرة ساب السكينة صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له تربت يداه. طبعا هي أولا ما له، الهاء دي راجعة لمين؟ على بلال رضي الله عنه وارضاه. تربت يداه كلمة تقال بمعنى المعنى الصريح ليها كده، أي ألصقت يده بالتراب وكأنها دعوة، يعني دعوة عليه مش ليه خلاص كده. ولكن احنا لما بنيجي نقولها كده عارفة ما أقولك ايه، روح يا شيخ الله يكرمك، يعني ايه زي ما يكون مزاح أو يعني ايه فهميه زي خلاص، يعني كأنه بدعيله بس ايه بالعكس يعني خلاص، زي سكنات كأمه كده، ما بيبقاش مقصود بيها في كلام العرب ان هي تسكنه امه يعني تفقده، ولكن يعني ايه يعني فهمي اخوات الاسلوب ده، يعني كأني بدعيلك بس ايه بقول حاجة يعني عكس الدعوة. طيب هنعرف دلوقتي ليه هو قال ما له تربت يداه. فهو بيقول هنا بقى ايه، جاءه بلال يعلمه بالصلاة وان وقتها قد جاء. النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ما في شخصيته صلى الله عليه وسلم بعد أنه رسول الله أنه كان أنموذج لكل أحوال الحياة. بمعنى يعني مثلا لو النصارى بياخدوا سيدنا عيسى مثلا نموذج، نعم هو عنده نموذج في الحلم ونموذج في النبوة ونموذج في العبد الصالح الذي لا يعصي ربه أبدا، ولكن هل يتخذونه نموذج كأب؟ لا. هل يتخذونه نموذج كزوج؟ لا. هل يتخذونه نموذج كمجاهد في سبيل الله؟ لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل الأحوال أنموذج، فهمي أخوات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لما تقرأيها باستفاضة تعرفي إن هو ما كانش بيتكلم عن عالم خيالي أو عن عالم مثالي زيادة عن اللزوم، لا ده هو كان بيعامل طبيعة البشر العادية. مثلا واحد بيقول أنا ما بقدرش أصلي كذا وكذا وكذا وكذا، قال له طب خلاص امسك الفرائض، ما قالوش بقى ما ينفعش كده وانت ازاي كذا وانت شايفني ومفروض تتأسى بيا، لا خلاص. واحد بيقول مثلا انا عايز ازني عايزا بالله، انا طب انت ترضى لامك طب ترضى لاختك طب مش بقى امسك له السكينه وقلم يضربه. فهو كان بيتعامل مع بشر، وده كان من اجمل الفقه اللي انت تستفيديه من فقه السنه لما تقرايه والسيره النبويه الشريفه. تمام. فهو هنا المفروض ان بلال، هل هو بلال هنا سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه عمل حاجه خطا ان هو رايح بيقول له يلا عشان الصلاه جت؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هو في ايه يعني انت مستعجل ليه؟ طب مش يعني انت شايفني باكل، فاهمين يا اخوات؟ فاستنى عليا لما اكل، لما خلص اكل. وطبعا اكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمعي احاديث مع بعضها في دماغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسه المحتفظ، يعني ايه هما لقمتين ويلا، مش قاعد بقى اقعد اكل ساعه بقى والحلو ساعه والشاي مش عارف ايه ونحبس بالبطيخ وكده، لا مش الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكله سريعا، يعني احنا دلوقتي لما بنروح ناكل في مطاعم مثلا يا اخوات نص ساعه نستنى السلطه، ونص ساعه ناكل السلطه ونعيش، وبعد كده نص ساعه لما الاوردر ينزل، وبعد الاوردر نص ساعه نقعد نشرب في البيبسي. يعني لما تجمعيهم ممكن توصلك ايه ساعتين ونص ثلاث ساعات اهدار للوقت. ده كله اهدار لينا للوقت وحتى في بيوتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما كان هذا فقهي وما كانت هذه حياته ابدا. فيعني بيقول له يعني طب اصبر عليا لما كنت ايه؟ لما خلص اكل. ليه بقى؟ لان لما انا ابدا في الاكل ويؤذن بالصلاه واقوم الصلاه خلاص كده انا هيبقى في نفسي شيء، لان انا يعني بدات الاكل وما كملتش اكل. فعشان كده هو بيقول ايه؟ ما له تربت يداه، وده كان قدام سيدنا بلال. فطبعا هناخد فوائد دلوقتي بس انا بشرح الحديث الاول. وكان شاربه قد وفى، الهاء دي عايد على مين؟ على بلال. يعني شربه طول زاد يعني عن حده كده ونزل على شفايفه شويه. فقال له اقصه لك على سواك. شوفي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم والتفات بعد ما قال له ما له تربت يداه وكانه ايه يطيب خاطره يعني. فبيقول له ايه ده انت شربك طول، ما تيجي اقصه لك. شوفي انت مثلا لو مثلا حد مثلا من الكبار ولا مثلا مديرتك في الشغل ولا وكيله الوزاره جت مثلا قالت لك ايه ده الطرحه دي عايزه تتظبط تعالي كده اعدلها لك، هتبقى عايزه تتصوري سيلفي. طب بس اتصور معاها سيلفي سيبوني. تخيلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول له تعالى اقص لك شاربك على سواك، يعني احط السواك تحت الشنب تمام واساويه عليه، لان طبعا ما كانش فيه ساعتها مقصات يعني، لكن كان فيه امواس فهو يعني يحزه له على السواك يعني، أو قصه على سواك. فهمتوا أخوات الحديث كده؟ سمين السواك السواك عود السواك عود الأراك. طيب هنا قال لك فائدة أن لا تقام الصلاة حتى يراسل الإمام، وهذه سنة مهجورة. حتى يراسل الإمام يعني يتسأل الإمام الأول نقيم الصلاة ولا نستنى شوية؟ يراسل ماشي. أيوة يا أخوي يهره ألف سين لا خلاص كده فارغ، يعني مش يحط قدام الأمر الواقع يلا هنقيم الصلاة حالا، لا الإمام اللي هيقوم بالناس تمام لازم ايه يسال الاول. قال لك دي من السنن المهجوره يعني تمام ينبأ يخبر. طيب فائده اخرى، لا باس من ترك الصلاه او من ترك الطعام لاجل الصلاه. هل هذا يتعارض مع حديث اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء؟ بالعشاء ولا بالعشاء؟ بالكسر ولا بالفتح؟ بالفتح ولا بالكسر يعني؟ بالفتح. قال عشاء بالفتح يبقى اللي هو الاكل يعني الاكل بتاع العشاء. هل هذا يتعارض يعني بقول لك دلوقتي ايه مفيش مشكله لما تسيب الاكل وتقوم تصلي تمام كده؟ طب هل هذا يتعارض مع هذا؟ قال لك ايه بقى؟ قالوا العلماء في الجمع بينهما بين الحديثين يعني ان هذا الحديث اللي هو اذا حضر العشاء خلاص كده وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، أن هذا الحديث محمول على من طاقت نفسه للأكل. واحد جعان جدا والأكل اتحط قدامه خلاص يبقى هنبدأ الأول بالإيه؟ بالعشاء تمام كده؟ فعن أبي هريرة وابن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن العباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. طبعا الاول كانوا قاعدين يعني هم قاعدين مع بعض كده يقولوا هنقوم نصلي ولا زي بالظبط كده ايه اخوات صلاه العشاء لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر في المسجد. اذا راى الناس اجتمعوا عجل بالعشاء، اذا راهم تاخروا اخر العشاء. يعني كان الموضوع ايه ملموم، يعني كان فاهمين يا اخوات كلهم مع بعض. طيب احنا عرفنا ازاي نجمع ما بين الحديثين. طيب والإمام البخاري حمل على ذلك، حمل الحديث اللي معنا ده على أن المقصود به التقديم في حالة غير الفرض. الإمام البخاري قال لك لا، ده في حالة مثلا النوافل، لكن الفرض لا، الفرض إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وغير الإمام يعني الموضوع ده محمول لصلاة غير الفرض وغير الإمام لما ما يكونش هو الإمام يعني. وقال بعضهم يقدم الأكل على الصلاة سواء إماما أو مأموما، وسواء كانت طاقة نفسه للطعام أم لا، وذلك لعموم لفظ الحديث. لا، في علماء قال لك إذا الحديث واضح إنه الكلام إيه عام، إذا حضرت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فهي فيها اختلاف. طيب بعد كده فائدة كراهة إبقاء الشارب، وأن الأصل في قص الشارب القص وليس الحف. إبقاء الشارب، إن المسلم شربه ما يبقاش طويل، لا يتقص يتجل يعني يبقى خفيف، خلاص كده حفوا الشارب. وهذا من سنن الفطرة الخمسة، طبعا نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، تمام، وايه وحف الشارب وحاجه كمان احنا قلناها. طيب يبقى كراهة ابقاء الشارب. طبعا انتوا بتشوفوا رجال الدين مثلا في الملل الاخرى بيبقى شنبهم نازله واكل بقهم كله قذاره، لان هذا يعني وضع ومظهر يدعو الى الاستقذار، ياخد اكل بقى وشربه وهم. لكن المسلم نظيف شنبه يبقى ها يعني مقصوص خلاص كده. لا ده الشيل ده حاجه تانية، المفروض السنه قص الشارب واعفاء اللحيه. اسال الله ان يهدي رجالنا. قص الاظافر طيب ده سنه يا اخوات. بصوا سنن الفطره يا اخوات، يعني انا عايز اتكلم برضه في النقطه دي. سنن الفطره إذ الاظافر انا استعجب من الاخت مثلا اللي بتبقى كمان دينه، يعني تعرف ما تعرف ما هو الدين وتعرف ما هي السنن، ومثلا ممكن تكون معلمة قرآن وممكن تقرأ القرآن ليلا نهارا وتطول دوافرها قد كده. ما هذا الشيء يعني؟ ألا تستقذرين سنن الفطرة يا شيخة؟ ده حتى مش بالتدين، ده اسمها الفطرة، يعني انه ما يعيش تحتها القاذورات. احنا قلنا الشيطان لم يرد عن ذلك حديث، ولكن بنقول هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم وصى به وأمر به. سنن الفطرة خمس، يبقى أنا لازم الخمسة الختان احنا قلنا أربعة وكان بقى واحدة الختان، تمام. فيعني هذا شيء مستقذر، تطويل الأظافر قوي كده والناس يعني بتقعد تحافظ عليها زي ما يكون عيل من عيالها، تقولك ده تقطم النهاردة الضفر بقى ممكن تعمل عليه عزة، يعني مشكلة والله. هكذا أخوات حلق العانة، يعني المفروض أنت ما تقوليليش طفلة بنتك وصغيرة، مش حاجة اسمها كده، دي سنن الفطرة، أنت المفروض تعرفيها وتعلميها إن هذا الشيء مستقذر المفروض يزال وما إلى آخره. كانت موروثات خاطئة زمان إن الست مش عارفة إيه، ولما تتجوز إيه علاقة هذا بذاك؟ ما علاقة هذا بهذا؟ ليس له علاقة، هذه من النظافة التي حثنا عليها الدين. طيب وقص الشارب من سنن الفطرة، وإذا تبدلت فطرة الإنسان فإنه يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، ويستقبح الحسن فيحلق لحيته. حاجة يعني المفروض أن اللحية أصلا دي من علامات الفتوة وعلامات الرجولة، هو بقى إيه بيحلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي رجاله. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة بإعفاء اللحية وقص الشارب. الحديث اللي بعده حديث 168 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 طلعنا. طيب ماشي ماشي في 77 ماشي ماشي. طيب هقول انا بس ده عندي كده عشان اشير ايه اشاره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع. سؤال خلاص بقى احنا فهمنا وعرفنا، هل حب الذراع سنة أؤجر عليها؟ لا. الكتف يعني في الشاه، لا. هل دي سنة أؤجر عليها؟ ليه؟ لأنها فعل إيه وحب إيه؟ جبلي فطري خلاص كده؟ يبقى مفيهاش مشكلة. طيب وإحنا نعرف دلوقتي وكان ليه بيحب الذراع صلى الله عليه وسلم. طيب فهو هنا بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. هما قعدوا يتحروا. شوفي بقى يعني فقه اليهود ان هما ايه بيجمعوا معلومات بالشكل بأني شكل، يعني احنا ما بنعرفش نجمع معلومات ولا نعمل حاجه اهو كده وخلاص. لا هما بقى يعني ايه قعدوا يسالوا ويتقصوا لغايه ما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الزراع، فراحوا ايه حاطين له السم في الشاه كله ومكترينه في الزراع. ودي طبعا كانت حادثه في اللي هي اليهوديه اللي كانت تسمى زينب بنت الحارث، فعندما أوكلوا إليها هذه المهمة فوضعت له صلى الله عليه وسلم السم في ذراع الشاة، تمام كده، أو في الشاة كلها وكثفت السم في الذراع. فلما نهس منها يعني قطع منها حتة بسنانه صلى الله عليه وسلم أنطق الله الذراع فأخبرته بأن فيها سما، قالت له ما تكلنيش أنا مسمومة. فلفظ صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه. ثم عندما جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلمت واعترفت، فعندما سألها اعترفت بما فعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم هي بقى بتقوله إيه بقى فقهها بقى لما حطت له السم، بتقوله إيه؟ بتقوله إن كنت ملكا استرحنا منك وإن كنت نبيا فالله سيحميك. يعني أنت لو ملك هنستريح منك وتموت، لو مش ملك ونبي فعلا زي ما أنت بتقول ربنا سبحانه وتعالى يحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكن أحد الصحابة هو بشر بن البراء أكل من هذه الشاة المسمومة ومات. فطالب أهله بديته إن هي تتقتل فقتلت خلاص كده. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهري ده أو الأبهري ده عرق متصل بالقلب، فهو بيقول لها ان العرق لا تأثر بالسم. وعندما نقول او حتى يسألك هل النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي كان في خيبر؟ نعم ايوه هذه كان سبب، وكان يصاب بالحمى مرة والاخرى منذ ان سم الى ان مات صلى الله عليه وسلم، يعني من ساعة ما تسم صلى الله عليه وسلم وهو كان كل شوية تناوبه الحمى مرة والاخرى. تمام ما كانش ايه بس مش هو كان يا اخوات سم تعرفين يعني سم اول ما دخلها في بقه لفظها ما نزلتش معدته بس دهنا. طيب احنا بنقول اثر السم بدليل ان هي عاشت في جسمه سنين. طيب يبقى ده ايه موضوع ان هما اليهود سموه. كنت عايزه بس اقف معاك الحديث اللي بعد كده بتقوله 174 تمام. أسلمت يا أبا؟ نعم؟ أسلمت أيوة أسلمت بس خلاص هو كان فيه قصاص لأنها اتقتلت لأن كان فيه واحد مات قصاد اللي هي عملية؟ أسلمت بعد ما سمت أيوة الزهر بعد غزوة خيبر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هنا فائدة فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على بقية نساء الأمة. ويقال يعني في علماء قالوا هنا يقصد بقية نساء الأمة، وفي يقال يقصد نساء المؤمنين أمهات المؤمنين اللي هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هو كده كده معناها أن هي برضو إيه أفضل نساء الأمة، يعني إذا كان هي أفضل من نساء المؤمنين أمهات المؤمنين فما بالك بقى بنساء المؤمنين. تمام نعم لا ده اللي رويه عن ابي عن ابي موسى الاشعري كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستحي ان يعني يعلن انه يحبها. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. وهو من الرجال؟ قال ابوها. يعني هو حب سبحان الله فطري، يعني هو كان بيحبها صلى الله عليه وسلم. والثريد اللي هو ايه؟ الفته، الفته اللي هو العيش اللي بيتبل في المرق، تمام كده، فيصبح لينا وقد يكون معه اللحم وقد يكون خاليا من اللحم. طبعا تعسوا وخابوا ولعنوا من يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني يتزعمون ويعني يدعون انتمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مسلمون ويحجون ويطوفون ويعتمرون، وإنما هم يخوضون في الحصين الرزان رضي الله عنها وأرضاها. كيف ذلك؟ يعني كيف تقول أنك يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بس ما بتحبش حبه؟ يعني هل أنت تعقليها؟ يعني هي كانت من أحب يعني الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحد ليس كفأ لهذا الحب؟ يعني هل يعقل؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الله سبحانه وتعالى إليه الأسباب بأن يموت ما بين سحرها ونحرها، وإن الموتة دي يعني تبقى كده جت كده يعني صدفة؟ يعني هذا شيء قدره الله، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعلم قدرها عنده ما جعل لها هذه الفضيلة في موت النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها وعلى صدرها، وكان آخر ما حاكى فمه صلى الله عليه وسلم ريق عائشة. فكيف هذا يعني؟ هو اللي بزقها في حديثة، يعني حتى يعني هقالك ايه، ما هي ما بقتش يعني ده هم بياخدوا حديثة الإفك دي ان هي دي ان هي زانية عياذا بالله. يعني يقولون عائشة في النار وأبو بكر في النار وعمر في النار. خبل، والله لا أراه إلا خبل، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال النووي إن فضل عائشة زائد كفضل الثريد على غيره، وليس هذا في بيانه لتفضيلها على مريم وآسية بنت عمران، لأن الفضل هنا على بقية سائر الأمة. وقال الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث خير نساء الجنة خديجة وفاطمة، تمام كده، ده ما يتعارضش معنا، ومما يدل على عدم الأفضلية المطلقة إن هي أفضل من خديجة وأفضل من آسية، أنه قال لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين، تمام كده. ولكن قالوا، يقول العلماء، أن فضل عائشة هنا مقيد بمن تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها. فاهمين يا أخوات؟ طيب الحديث اللي بعد كده، الأول فضل الثريد. ما هو فضل الثريد؟ ناخدها بقى. أنا فتة، الفتة هي فضل جيل جدا. إزاي بقى؟ كلها فضل. إزاي؟ إحنا محتاجين حد يقول لنا فضل الفتة يا جماعة. جميل قوي صح؟ طب يلا يا جماعة مشوا بدري بقى النهاردة عشان تعملونا طبق فتح حلو كده. أول حاجة فضل الثريد ما فيه من قوة غذائية، لأن طبعا عيش ورز أو عيش ومرق ولحم الموضوع كبير يعني. اثنين طعام مشبع. ثلاثة سهل التناول. أربعة مساغه سهل يعني هضمه لذيذ. لذيذ بقى سعب التوم بقى كده يا حديث 176 معاكم؟ 177 تمام. ماشي طب أنا هقول برضو ده هشير إليه إشارة كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله، طبعا هو هنا المصنف أتى بهذا الحديث اللي هو فضل عائشة على النساء كفضل على سائر النساء كفضل الثريد على باقي الطعام. ليه؟ عشان يبينك إن الثريد ده كان بالنسبة لهم حاجة، يعني بالنسبة لأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة جميلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الثريد. فاهمين يا أخوات؟ طيب هنا برضو في حديث هشير إليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. قال لك توضأ من أكل ثور أقط. أقط اللي هو اللبن المجمد زي الجبنة كده، يعني إيه الجبنة كده. النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وبعدين أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى معنى كده إيه؟ زي ما احنا قلنا امبارح اللي هو جواز الصلاه بدون وضوء عند اكل ايه اللي هو المطهو يعني الذي مسته النار خلاص الا لحم الابل. على فكره موضوع لحم الابل دوت فيه خلاف بسيط كده يعني طبعا جل العلماء قالوا وجوب الوضوء من لحم الابل بعد اكله وان كان مطبوخا. لا في فريق من العلماء حمل ان الامر لا كله نسخ كله نسخ وان اي حاجه مطبوخه اللحم ممسوسه النار تمام كده او مستها النار اي لحم مسه النار لا ينقض الوضوء. وحملوا هذا على الحديث اللي هو ايه ان هو اي لحم مسته النار لا ينقض الوضوء فحملوا ده على ده يعني. لكن هو بيقول لك الصح وان الفريق الاكبر كتير من العلماء قالوا لا لحم الابل ينقض الوضوء. ثم صلى ولم يتوضأ يبقى هو هنا أكل لحم جامد وبعدين كتف شاه وبعدين لم يتوضأ. وقال بعض العلماء أن المقصد هنا ليس الوضوء الشرعي لأن في وضوء شرعي اللي هو الوضوء اللي هو إيه قبل الصلاة وفي قالوا لا المقصود به هنا غسل اليدين للنظافة. فاهمين يا أخوات؟ يعني قال لك لا الحديث ده يقصد به أنه هو أكل بس ما توضاش يعني ما غسلش إيده للنظافة بعد الإيه؟ بعد الأكل. طيب 77 بقى 177 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا إيه هو السويق؟ هو ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير يعني حاجة بتتعمل إيه؟ يعني هي حبوب بتطحن وتتعمل هو ده السويق وتتعجن. خلاص الحنطه اللي هي الغله اللي هي القمح. لا الحنطه اللي هي القمح يعني على طول مش هنختلف. خلاص يا اخي خلاص كده يا جماعه. طيب هنا فائده يبقى اولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو بيتزوج السيده صفيه عمل لها وليمه بس كان فيها لحمه. لا طب ما فيش لحمه نسكت لا نعمل وليمه برضه وبايه بتمر وسويق. خلاص كده وهو ما يعني زي ما احنا قلنا يفعل من دقيق الحنطه والشعير. طيب واحد فائده واحد مشروعيه الوليمه. سؤال مشروعيه الوليمه على وجه الاستحباب ام الوجوب؟ جمهور العلماء قال بأن وليمة العرس مستحبة وليست بواجبة وقال آخرون أنها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف عندما تزوج أولم ولو بشات. يبقى في ناس قالوا ان هي ايه واجبة وفي ناس قالوا ان هي ايه مستحبة. في ناس بتروح تعمل فرح مثلا بيكلف مثلا 70,000 جنيه تلاقيهم مقدمين مثلا ايه قطعة جاتوه واحدة واحدة سليزون ولا واحدة مش عارفة ايه. فين يا عم الوليمة؟ أكل الناس. احنا بنتكلم بجد السنة ان انت تعمل فرح بالأكل. الفرحة أكل يا خالد الفرحة أكل. كان أبويا الله يرحمه يقول لي أكل الناس أهم حاجة ان انت تطعمي الطعام ده وان فيه الفرح. لكن العريس والعروس بيرقصوا أنا استفدت إيه؟ يعني أنا كمعزوم أنا كده هما بيرقصوا أنا استفدت إيه بقى غير الذنوب حضرتك؟ أكلني يا عم نزل لحم وادبح لو أنت مقتدر. لكن أنا بقى مقتدر روح أعمل فرح ب70,000-80,000 جنيه عشان هما يقعدوا يرقصوا؟ طب بالله عليك ده كلام؟ طب مش إحنا يعني أولى بالفلوس دي؟ طيب يبقى الوليمة أخوات طبعا قلنا إن فريق من العلماء قال إن هي واجبة وفريق من العلماء قال إن هي مستحبة. طيب الوليمة طبعا تعريفها لغويا طعام العرس. وصفية رضي الله عنها وأرضاها كانت من سبايا غزوة خيبر وما كان عنده لحم صلى الله عليه وسلم فأولم بما عنده من الحنطة والشعير الذي يطبخ على النار. طيب وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بحيث وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن ومعهما الأقط أو الدقيق. تاني في صحيح مسلم أنه أولم عليها على السيدة صفية بحيث. إيه الحيث ده؟ حتى احنا نقولها إيه حوسة الكوسه دي ليها حاجات كتير كده، ليه ايه بقى؟ بيقول لك الحيز ده اللي هو ايه بقى؟ التمر والسمن والاقط اللي هو اللبن زي ما احنا قلنا الجامد او الدقيق، كلهم يتحطوا على بعض ويطبخوا ويبقى هو ده ايه؟ الحيز. التمر احنا قلنا التمر والسمن ومعها الاقط او الدقيق. يعني انتوا عارفين اخبار مثلا لما تجيبي حته سمنه كده وتسيحيها وترجعوها تحطي فيها شويه تمر كده منزوع النوى تمام كده، وتحطي شويه دقيق كده زي البشاميل، انا متخيلها كده يعني بشاميل باللبن كده وجواه تمر وسكر، ده هيبقى ايه ده؟ مرمي ده تاخديه بقى وما تقوليش بقى. ايوه كانوا بعد غزوه خيبر. في نقطه اخوات هنا مما يستفاد من الحديث، عدم التكلف، عدم التكلف للضيافه. بمعنى كثير من الضيافات قطعت بسبب التكلف. بمعنى ايه؟ ما عنديش مثلا لحمه اعزم فلان يبقى مش هعزم، فاهمين يا اخوات؟ ما عنديش مثلا مش عارفه ايه بقى مش هجيبه ياكل، لا باللي موجود، الجوده بالموجود، احنا اتعلمنا كده لغايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش لحوم ما يولمش، يعني يولم بايه؟ بحيس بس تمر ولبن ودقيق خلاص. سبحان الله. طيب 181 حدثنا طيب عن ام المنذر رضي الله عنه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولنا دوال معلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فانك ناقه. تاني مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. طيب أولا يا أخوات، الذين يتعرضون للإسلام وللدين بالهتافات وبالأبواق المسمومة، والذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم، عندما تقرأين لهم مثل هذا الحديث يقولوا لك بس دخل علي رسول الله، وهي امرأة أم المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على أي حد أي واحدة يدخل عليها كده. أولا يا جاهل، أم المنذر كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجة. تاني حاجة، أنا بقى كمؤمنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنة بديني وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذني هذه المآخذ، مش محتاجة حد يقعد يفهمني ويقولي لا أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان مش عارف إيه بالنسبة لسائر الأمة وإن هو أبو المؤمنين كلهم، لا مفيش كلام ده، مفيش كلام. أنا مش مستنية حد يقولي، حتى لو عرفت إن هي معرفتش إن هي خالاته، فاهمين يا خالتي؟ خلاص انا افهم جيدا، اكيد لو هو مش خالته كان هيبقى فيه حجاب او كان هيبقى فيه كذا او كان هيبقى فيه كذا اكيد، لكن انا ما اقعدش بقى ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، وقال لا اصافح النساء، وقال لان يضرب لاحدكم في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يعني ما يضرب كده في دماغك كده بابره حديد احسن من ان انت تسلمي على واحد غريب. والسلامات بقى اخوات، موضوع السلامات ده اخوات امنعيه، كوني قويه في دينك. هو مش هيدخل قبرك على فكره اللي واقف يسلم عليه كده، يزعلوا ما يزعل، يزعلوا دي نعم. وقضيه وما رضيتش اسلم عليه، نزل ما كانش، ورحنا بقى نجيبوها من البيت ومعلش. ماشي مش مشكله، انت خدتي موقف خلاص، هو بعد كده سلم عليكي خلاص، شكرا. ما هو ده اللي احنا عايزينه، بس هي مره بتبقى زعله وخلاص، هي بتحرج مره، انا ساعدك. وبعدين ده هو ده المفروض يشكرني، ده انا بنجيه، اوقفي بعيد، حطي كمك ايدك جوه كم الاسداك يتحرك، يا رب يتحرك. نعم لا لا طبعا مش صح يعني حتى بجواتي لا برضه هو اخذ له وقفه يعني بس برضه لا وليه ما هو انا معنى كده معنى ان انا اصلا مديت ايدي وسلمت بجواتي لو انا مش لابسه جواتي هضطر اسلم برضه اقطعيها خالص معلش لو راجل اشحب بس كده الراجل كبير مش راجل كبير ايه راجل كبير الرجل يظل على رغبته حتى يموت ولو عنده 90 سنه بيبقى عنده 80 سنه بيتجوز بيخلف ولا لا ايه يا جماعه احنا اللي من كده بدري طيب المهم ام المنذر دي كانت احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول ايه بقى بتقول النبي صلى الله عليه وسلم جامع ومعه مين سيدنا علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقه الدوال دي اللي هي كانت يعني حاجه كده زي يعني زي الاطباق كده مدوره محطوط فيها ايه الرطب والبلح وكانوا يعلقون البسر اللي هو البلح لغاية ما يبقى رطب يعني البلح هو لسه جديد ناشف كده يعلقوه لغاية ما يبقى ايه رطب ثم يأكلون ما أرطب منه طيب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل هما الاثنين ايه قعدوا يأكل فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه بص عليه وقال له ايه يا مه يا علي مه يعني ايه يعني كفاية يعني كفاية يا علي ليه بقى إنك ناقح يعني لسه طالع من دور عين من النقاهة يعني إنك ناقه يعني أنت لسه طالع من دور عاية والتمر أصلا يا أخوات إيه تهيل شوية فإنك حديث وكأنه بيقوله فإنك حديث عهد بشفاء من مرض تمام كده فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل خلاص علي بقى إيه بطل أكل مين اللي بفضل يأكل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا دخلت بقى عملت أكل السلق ده قال لك حاجه عارفين السلق بتاعنا اللي بتعمل بيه القلقاس هو ده الاكل يعني عمل بقى سلق حاجه كبيره جدا وشعير طبخه الاثنين يعني خلاص قال لك السلق ده شيء يشبه الجرجير قول اللي هو السلق بتاعنا خلاص كده يؤكل مطبوخا وقد ذكر اهل العلم ان الشعير اذا طبخ بالسلق فانه نافع جدا للمريض يعني عملت الشعير مع السلق مع بعض ولا سيما في فتره النقاهه وبدء اعتدال الصحه وهذه فائده طبيه الشعير والسلق على فكره اخواتي الشعير ده مفيد جدا جدا جدا يعني اللي عنده مثلا حصوات في الكلى شفاكم الله وعافاكم يا رب وربنا يعطيكم الصحه والعافيه كل اللي بيقولوا له الدكاتره اشرب بريل هو بريل ده اصلا ايه شعير قال لك لا ده انت تجيبي الشعير وتغليه في ميه وتشربيه بدل الميه العاديه دي بيقول لك بينقي الدم جدا وبيجري البول جدا ويعني جميل ممتاز ممتاز ممتاز نعم زي الغله كده موجود حضرتك في عند العطارين لا انا هقول لك المكان بقى طب يا جماعه في ارض الخبز بدل الاكل بس ماشي يا اخواتي خلاص يا جدعان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فاصب فان هذا اوفق لك وهذه فائده طبيه زي ما احنا قلنا فللناقح الاوفق للناقح ان يصنع له الشعير فانه يجم الفؤاد ويريح النفس ويعين على استكمال الصحه واذا ضم اليه السلق زادت فائدته الحديث اللي بعد كده فأصب منه يعني خذ منه كل منه يعني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت حديث 182 كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس خلاص احنا عرفنا الحيس بقى قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل ماشي هناخد الفوائد هذا الحديث متفق عليه أول فائدة استحباب قبول الهدية ما احنا قلنا حيس يعني ايه أخرج احنا قلنا تمر وسمنه ودقيق صح استحباب قبول الهديه لان عائشه رضي الله عنها قد قبلتها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم ينكر عليها ان هي ابنه الهديه اثنين فضل عائشة وزوجاته صلى الله عليه وسلم، حيث أنهن صبرن معه على الشدة، ولما خيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله اخترن الله ورسوله. ثلاثة، صيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية. مش لازم أبيت النية أن أنا هصوم بكرة عشان أصوم صيام النفل. أنا صحيت تمام ولقيت مثلا أن يعني وقت كبير من اليوم قد قضي، وهقول دلوقتي هتكلم عن الوقت، هل يصح لي أن أنا أصوم من غير نية؟ آه يصح. أمال إيه اللي محتاج نية؟ صلاة الفرض، صيام الفرض، واحدة بتصوم اللي عليها من رمضان فرض، ده لازم تبييت نية. تقول لي بس انا صحيت يوم الاثنين كده لقيت نفسي ايه عندي همه وعايزه اصوم، ماشي بس اتحسبت لك نافله لكن مش من الايام اللي عليك. انتبهي، صيام الفرض لابد له من تبييت النيه من بالليل كده، ابقى عارفه ان انا ان شاء الله هصحى الصبح صائمه. خلاص كده اخوات ماشي، هنتكلم دلوقتي في موضوع الفطار ده. فاذا اصبح الانسان ولم ياكل ولم يشرب ثم بدا له في اثناء النهار ان يمضي يومه صائما فله ذلك، بخلاف صيام الفريضه فانه يشترط فيه تبييت النيه من الليل. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. تاني، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. اكتبها بين قوسين، وهذا خاص بصيام الفريضة. ومن لم يبيت الصيام بمعنى من لم يبيت الايه؟ النية. طب احنا بنيجي معلش بعد اذنك، بنيجي اول رمضان بننوي بالليل ان احنا نصوم شهر رمضان قياما واحتسابا. السحور نية، قيامك ان انت تاكلي كوبايه زبادي نيه، يلا يا اولاد عشان نلحق نلحق نلحق نيه، كل دي نوايا. مش قصدي حضرتك يعني احنا بنيجي اول ليله اول رمضان تنوي للشهر كله صياما قياما. طبعا الاحوط ان انت تنوي كل ليله عشان لو بالفرض نسينا يوم احنا خلاص ناويين الشهر. انت عمرك ما هتنسي في رمضان ان شاء الله بعد اذنك يعني. ان شاء الله الجو كله مهيئ ان انت مش هتنسي، بتتسحري وصاحيه والعيال مش عارفه ايه وبتلميهم على الاكل، كل دي ايه اخوات. لكن ممكن انا بقى انسى امتى؟ انسى بقى في صلاه الفرض، في صيام الفرض اللي عليا بعوضه مثلا، ده انسى. لا ما ينفعش بقى هنا اقول لك لا، لازم تبيتي النيه صح. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، ما هو الوقت الجائز للقول بالصيام اثناء النهار؟ يعني بمعنى صح، انا صحيت الظهر ينفع اكمل ولا لازم يبقى من الصبح؟ أنا صحيت الظهر وحسيت إني خلاص باقي على المغرب حاجة بسيطة وعايز أكمل صيام، ينفع ولا ينفعش؟ من قال لا أعلم فقد أفتى. إحنا قلنا قبل كده أخوات نص العلم إيه؟ لا أعلم. أنتوا على طول المفروض تتعاقبوا على فكرة. تمام، ده رأي من الأرض. هو بيقول إيه بقى؟ بعضهم قال لا يصح الصيام بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر ما ينفعش انوي الصيام، ما ينفعش اقول ده انا هكلم اليوم صايم. في بعض العلماء قالوا كده بعد صلاه الظهر، بعد الزواج. هو الزواج ده امتى؟ بعد الظهر. وقال البعض الاخر بل يصح وان كان بعد الزوال، وهو الراي الراجح. يبقى مسالك في مساله فقهيه ما تفتيش، المصري مفتي قولا واحد. طبعا في النفل ما احنا قلنا بقى تبييت النيه في الفرض. اصلا انت في الفرض بتبقي صاحيه ان شاء الله تصحي 6 الصبح عارفه ان انت هتصومي، لكن ده لا، ده انت مثلا قمت الظهر لقيتي نفسك مش عارفه ايه عايزه تكملي، طب ينفع؟ ينفع. العلماء قال لك على الراجح ينفع حتى لو بعد الايه، لو بعد الزوال. ولو نام ولم يستيقظ الا بعد الزوال له نيه الصيام، يعني هو لو نام وما صحيش غير بعد الزوال يعني بعد الظهر تمام كده، وهو ايه بعد الظهر قام قال انا هصوم خلاص مفيش مشكله يكمل صيام عادي، قال لك هو ده الراجح. طب قال لك بقى العلماء الاجر بقى بيتحسب من امتى؟ الاجر الراجح ان اجره يكون من وقت ما نوى الى المغرب، يعني الاجر مثلا بتاعي انا مثلا قمت الساعه 2 الظهر لسه بتمطع وبفتح في الشبابيك، قلت ايه اكمل بقى خلاص ده بقى ايه 3 ساعات والمغرب الساعه 5 خلاص كده، هل انا اخد الاجر زي اللي صايم من الفجر؟ وميت النية مثلا او حتى عارف من الساعة 7 الصبح ان هو يصوم، قالك لا، الاجر على الوقت من اول الوقت اللي هو فيه انما عمل فيه ايه؟ نوى فيه. خلاص يا اخوات؟ الفريضة ما احنا قلنا بقى تبيين النية يبقى الاجر من امتى؟ انت ناوي، بيقول لك ما اقول لك من الوقت بعد اذنكم يا اخوات، انا بقول تحسب يحسب الاجر بعد اذنكم يا اخوات، يحسب الاجر من الوقت الذي نوى فيه. انا ما ناويتش ان انا هصوم غير بعد صلاه الظهر بساعه خلاص، لكن انا اصلا مميته من بالليل النيه ان انا هصوم، يبقى اجرك شغال حتى لو انت نايمه. فاهمين يا اخوات؟ انما الاعمال ايه يا اخوات؟ بالنيات. وبعدين هو في مؤمن مسلم يقيم الصلوات في اوقاتها، مش هيقوم للفجر ومش هيقوم للظهر، في يعني كده المفروض ان المسلم المؤمن مش كده المسلم اه ماشي، لكن المؤمن لا، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب فائده اخرى، جواز قطع صوم النافله. انا صايمه صيام نافله وتعبت، اي حاجه حصل لي، اي ظرف، يجوز ان انا افطر؟ اه يجوز، ولكن قال بعضهم انه يكره الا لعذر، قال بعضهم انه يكره الا لعذر، تعب، مرض، داخت، عملت هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فطر، هي بتقول لك ايه دخل عليا؟ فانا قلت له ده احنا عندنا هديه، هو كان صايم، فما جه طب عندكم ايه مش عارف، طب ده احنا جالنا هديه تمر، طب وريني كده، وراح ايه مفطر. النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي انت برضو هتفهميه من فقه دراسه الشمائل المحمديه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حاجه تكون فيها وجه كراهه ولكن يفعلها لبيان جوازها مع الكراهه، دي لازم تفهميها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسه هتاخدي في الابواب القادمه كتير ان شاء الله، بس هتفهمي ومفروض تكوني فهمتي ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاله مثلا مره واحده خلاص، وان كانت بها كراهه، ليه؟ لبيان جوازها مع كراهتها، وهذا من رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالامه. فائده اخرى، يتسامح في النفل ما لم يتسامح فيه في الفرض، يتسامح في النفل ما لم يتسامح في الفرض. يعني مثلا انت دلوقتي بتصلي واقفة قائمة، تيجي مثلا تقولي ايه انا هصلي لصلاة الظهر قاعدة، الظهر الفريضة، اقولك لا، صلاة الفريضة توقفي، اتسامح معاك في صلاة الايه؟ النافلة، اقعدي فيش مشكلة. يبقى يتسامح في النفل ما لم يتسامح في الفرض، عشان كده النية في صيام النفل ممكن تؤخر، لكن النية في صيام الفرض لا، عشان كده في الصلاة ممكن تصلي النوافل وانت قاعدة، إلا لو واحد مريض فعلا تعرفش تسجد على ركابها وتعرفش تقعد كذا، في مثلا أخت مثلا تحمل من الشهر الثاني تفضل قاعدة على كرسي، ايه حبيبة قلبي ليه حبيبة امي كده؟ ليه بتودي على نفسك الاجور ليه؟ من الذي اعطاك هذه الرخصة؟ ومن الذي قال لك ان الجنين عندما يتقرب وانت بتسجدي وبتركعي ان هي ان هو كده هيحصل له حاجة؟ جعلناه في قرار مكين، من الذي قال ذلك؟ يعني سبحان الله، والله الشيطان يعدوكم الفقر يا اخوان، لربما حركتك دي وانت بتصلي وانت حامل هي اللي تعطيك البركه والقوه وتجري الدم في العروق، انت لا تعلمي. تبقى واحده رايحه السوق، جايه من السوق، طالعه نازله قاعده في المطبخ ال 24 ساعه، وتيجي تصلي من اول ما بتقول الله اكبر وهي قاعده على الكرسي، ستحاسبين وستسالين عن صحتك، اشمعنى واقفه في المطبخ اكسبريس وتيجي قدام ربنا بطة؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أتقابلين الله بالدني من الأشياء ومن الصحة وهو الذي أعطاك الصحة التي فيك؟ عشان كده بقول لك فائدة، يتسامح في النافلة ما لم يتسامح في الفرض. زي بقول له أي أخت حبيبة تقدريش تركعي، ما بتقدريش تسكني ماشي عودي، بس القيام هتي وانت واقفة، أما لقيتي المسجد إزاي؟ جيتي المسجد إزاي؟ مشيت إزاي؟ بتقفي في المطبخ ولا ما بتقفيش؟ يبقى صلي وانت واقفه الاول القراءه، اللي هو ركن القيام، وبعدين اقعدي ساعة الركوع والسجود. أسأل الله أن يعفو عنا. طيب بعد كده الحمد لله خلصنا باب الأكل. لسه طيب نعم. لو تعبت فعلا يا اخوات اي شيء اخوات مباح للي فعلا مريض، ليس على المريض حرج، دي قاعده فقهيه. ولكن تتعب التعب انا فعلا، لان دلوقتي والله العظيم البنات بيستسهلوا جدا في موضوع كمان فطار رمضان ده، في موضوع فطار رمضان بيستسهلوا جدا. اول برضو ما الواحده تحمل تيجي تقول لك ايه اصلا انا حامل مش هينفع اصوم، طب الدكتور قال لك كده، قالت لي لا يعني هو قال لي ايه براحتك، هو الحمد لله البيبي كويس. طب تمام الحمد لله البيبي كويس، في حاجه اسمها الله سبحانه وتعالى يعطي البركات. انت لا، مش كل حاجه نقيسها بالورقه والقلم يا اخوات، مش كل حاجه نقيسها بس انا هصوم الميه هتقل مش عارفه ايه. اسال الله ان يبارك لك في مولودك، وان يبارك له في طعامه، وان يبارك له في رزقه، وهو الذي يرزقه بغير حول منك ولا قوه. بالعكس والله العظيم اقسم بالله لما كنت بحمل كنت باخدها فرصه ان انا افطرش ولا يوم وما يبقاش عليا ايام، سبحان الله. وبيتهون هو في مش عارفه ايه وفي ايه، الا لو لضروره يا حاجه منها. ايوه بيثقل على النفس بعد اذنك جدا، وبتيجي تقول لك ايه اطلع فلوس بدل ما اصوم. بس اليوم في رمضان احلى من ايام. نعم لا مش لا لا، في بقى بياخدوا ان هو يطلعوا فلوس، بس ليه بقى بعد اذنك بتتراكم عليا الايام. 30 يوم رمضان تمام، هاتيلي كده حد هيصوم 30 يوم رمضان على بعض، بتتعب ما بتقدرش. وصار عبادة الجماعة سهلة وميسرة عن عبادة الفرد. ليه صلاة الفجر في الصيف بعد اذنكم سهلة وجميلة؟ الناس كلها صاحية والناس كلها نازلة وطالعة وبينزلوا المسجد. صلاة الفجر في الشتاء تقيلة، ليه؟ الناس نايمة. هكذا في رمضان ليه صيامه سهل على النفوس؟ كلنا صايمين والبيت ما بياكلش لساعة المغرب. صيام النافلة لا مش كده، فبعد اذنك بيتراكم عليها. اللي انا اقصده يا اخوات اللي عندها ظروفها الحمد لله مهيئة وحامل ومفيش مشكلة ان هي ممكن تصوم، تصوم لا تحرم نفسها. لكن في استسهال في العبادات، اوعوا تقولوا لي لا يا اخوات، في استسهال في العبادات. بتبقى الواحده رايحه الامتحان الساعه 7 الصبح مثلا في رمضان، وامها تقول لها افطري يا حبيبتي عشان ما تدخيش، والامتحان ساعتين وهي اصلا كده كده ما بتفطرش قبل الامتحان، وتقعد تقول لها لا يا حبيبتي افطري، لا يا حبيبي افطر. ويبقى الولد ما شاء الله في اعدادي تقول له افطر يا بابا عشان ما تدخش، يدخ ايه ده، هي الامتحان ساعتين للساعه 12 الظهر، ايه وقت الدوخه يعني؟ ما هذا الوهن اللي أصبنا في عباداتنا يا أخوات؟ هذا وهن. اتصحى كويس وصوم، يعني ده اللي أنا شايفاه، اعذروني يعني من كده أنا بقى مفترية. نعم يعني ايه صيام نافلة تقضي؟ لا ده نافلة براحتها لا عادي، لا النافلة لا يعني ليس عليها قضاء وانت تصوم غيره عشان ما تستسهلش. حبيبه قلبي انا بتكلم على فئات بيكلموني انا شخصيا وبيرسلوني استسهال في العبادات، اللي هو ايه انا معايا فلوس افطر واطلع فلوس. بس بعد اذن حضرتك يا استاذه بعد الشيوخ قال لك لو هي جامده وصحتها كويسه ان هي حتى لو طلعت فلوس لازم تعيد. طب ما هو ده احنا بنقول كده على فكره، انا على فكره الشيخ مصطفى زعفري قال انه لازم لابد الصيام مع الاطعام. فانا يعني بناقش بقول له طب ليه، طب ده كذا والايه صريحه بتقول كذا، وقال لي لا علشان النقطه دي استسهال العباده، عارفه اللي هو ايه، تتقرص ودنها تصومي وتطلعي. لا احنا بنقول اللي ايه اللي هي عندها همه عندها صح، اللي تعبانه والدكتور قال لها لا اوعي تصومي والمية حوالين بيبي قليله وبتاع، خلاص احنا ما بنقولش كده خلاص. مثلا لو بتطلع يعني بتطلع ايه؟ لا فطار اطعام، اطعام يعني فطار مش فطار كمان، اطعام مسكين عن كل يوم اطعام واحد بس. لا مين اللي قال وجبتين؟ وجبه واحده يا اخويا، يلا نكمل يا اخويا نكمل، وجبه واحده بس يا اخويا. هي واجبة. انتوا عم مسكين ما قالكيش بقى عم مسكين يوم كامل. طيب يلا 83 عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. ده ما فيهوش حاجة. 184 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل أو السفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام آخر الحاجة يعني آخر الطبق آخر الكوباية خلاص كده اسمه إيه السفل. كان يعجبه السفل أيوة فسره المصنف عبد الله بن عبد الرحمن بأنه ما بقي من الطعام مثل ما يبقى في قعر القدر من لحم أو دقيق أو غير ذلك، وهو يتميز بأنه يكون أكثر نضجا وأحسن طعما. في ناس كده بتحب دايما قعر الحمى. أمي الله يرحمها تقول لي أنت تتجوزي يوم في يوم ممكن جدا، يعني كنت بحب جدا اكل اخر الحلة بتاع الرز بلبن. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قبل ما ابدا في الكلام في هذا الباب لازم نفهم ان كلمه الوضوء له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي هو غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ او تراب او نحوه. حاضر. الوضوء له معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي هو غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق بهما من وسخ أو تراب. والمعنى الشرعي يقصد به التعبد لله بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هي أركان الوضوء يعني. وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا كان أكل الإنسان لحم الإبل، فعليه عندئذ أن يتوضأ هذا الوضوء قبل الصلاة. طيب النوع الأول اللي هو غسل الكفين من أجل تنظيفهما مما قد يعلق بهما من القذرات أو كده، ده اللي هو بقى بيسموه إيه بقى يا أخوات؟ الإتيكيت اللي أنت تغسلي إيدك قبل الأكل. ده مش إتيكيت، ده طلع في ديننا، ده طلع مهم جدا في الدين عندنا وحسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من رأى أنه اللي هو إيه، أنا مش لسه حاجة، من أهل العلم من يرى استحبابه قبل الأكل وبعده، اللي هو أنهي وضوء؟ الوضوء الإيه؟ اللغوي اللي هو أنا أغسل إيدي للنظافة. فمن العلماء من يرى استحباب ذلك قبل الأكل وبعده. طيب الحديث 185 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، بفتح الواو مش بضمها، وضوء بفتح الواو يعني ماء للوضوء، ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا الحديث جواب على سؤال. إيه هو السؤال؟ هل يشترط الوضوء عند الخروج من الخلاء؟ أنا دلوقتي كنت في الخلاء أعزكم الله في الحمام وطلعت من الحمام، هو أنا لازم أتوضى وأنا طالعة من الحمام بعد ما انتهيت من قضاء الحاجة؟ لا لا تاني، لأن في ناس بتسأل في الموضوع ده، هل بعد كل قضاء حاجة أو بعد بلاش قضاء حاجة، بعد خروجي من الخلاء عموما دخلت مثلا أعمل أي حاجة مش لازم أتوضى؟ لا. قالت لا، يبقى ده إزاي؟ عشان كده بقولك الحديث ده بيجاوب على سؤال. هذا الحديث يوضح أن الوضوء فقط عند إرادة الصلاة وليس واجبا ابدا ان يتوضا العبد بعد كل خلاء، اي بعد كل قضاء حاجه، لا مش لازم، ولكن عند ارادته للصلاه. الصلاه بس لا، الوضوء الذكر بالقلب واللسان لا يستوجب الوضوء. في حاجه قلنا مستحبه وفي واجبه، انا بقول وجوب الوضوء، انتبهوا معايا. متى يجب الوضوء؟ اكتبي معايا. واحد، الصلاة. اثنين، مس المصحف. عند جمهور العلماء اي حد يمسك المصحف يتوضأ. ثلاثة، الطواف بالبيت. أربعة، سجود التلاوة عند من يوجب له الوضوء. في ناس، في علماء قالوا إن سجود التلاوة يجب له الوضوء، ده رأي من الآراء. طيب زي ما الحاجة نورة بتقول كده، طب يعني إن أنا مثلا أبقى على وضوء بعد كل خلاء ده مش حاجة كويسة؟ طبعا مستحب، مستحب وليس واجبا. في فرق، في فرق يا أخوات، اللي هو على طول يجدد وضوءه يعني. أيوة. تمام؟ لكن هل واجب؟ لا، لا يجب الوضوء إلا في الحالات اللي احنا قلناها. طيب حالات استحباب الوضوء، خدنا خلاص حالات وجوب الوضوء. طب حالات استحبابه بقى، واحد، عند النوم. عند النوم. اثنين، إذا أجنب العبد ولا يريد أن يغتسل فعلى الأقل يتوضأ. واحد على جنابة وعايز ينام ومكسل يقوم دلوقتي يغتسل، وهينام ويصحى الفجر مثلا. طيب خفف الحدث بأن أنت تعمل إيه؟ تتوضأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، وهو جنب توضأ. يعني لما كان بيبقى جنب صلى الله عليه وسلم مثلا ومش عاوز يغتسل كان يعمل ايه؟ يتوضا. هذا الحديث يبين انه لا يلزم الوضوء الا اذا قمت الى الصلاه. لا يلزم اي لا يجب، تاني بكررها، لا يجب. ها الحائض مثلا تتوضا؟ لا، اصل هي الحائض الحدث معاها كام يوم، الحدث الاكبر معاها كام يوم، لكن الجنابة لا، الحدث المفروض فترة بسيطة. طب يا ابنة، كانت حائض وما اغتسلتش وحصل جماعي، ربنا تغتسل ولا ممكن يحصل قبل ما اغتسل؟ وبعدين لازم الاول طلعت الكفارة اللي عليها، لازم تغتسل. قبل السؤال ده طلعت الكفارة اللي عليها تقريبا 3600 جنيه، طلعتها الاول قبل ما نتكلم عن الاغتسال. الجماع اثناء الحيض. لا لا مش خلص الحيض بس ما تطهرتش الاول، ما زالت حائض يا اخوات. هو صح زي ما انا فهمت، كانت حائضا ولم تغتسل، هل هي حائض ام لا؟ انقطع الدم ولكن لم تتطهر. ايوه هي ده قصدها. الله، اقراوا الايه. يسالونك عن الحيض عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم، فاذا تطهرن اي اذا اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا هي عليها اسم عظيم وعليها الكفاره نصف دينار بقى. ما كانتش تعرف يعني ايه حضرتك تتحرى، تدي وقت كده مهله، تدي وقت مهله كده قبل يعني مثلا انتهى الدم، انقطاع الدم انتهى خلاص، ادي فتره كده، فتره كده يعني ايه كده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اعتذري ياتيكي وانت مؤتذره. لا في ناس جهله، كان زمان ساعات بقى احنا ما بنتكلمش كان زمان، حضرتك بتسال عن حاله دلوقتي. وانا يا اخوات الاجابه على قدر السؤال، انا مش هقعد اجاوب على ناس في الزمان، انا بجاوب على السؤال هي بتسال او على الحاله هي بتقول. ووجب توضيح ذلك لانه مما عمت به البلوى. الكفارة نصف دينار ذهب. ايوه طبعا، ما ادب اللي ادب الفلوس. هو لما هيكوع من قلبه 3600 جنيه هيعرف ان الله حق. احنا عايزين نقعد كده نفتش مع بعضينا. التوبه يعني في علماء قالوا التوبه، لكن التوبه فقط يعني كثير من العلماء قالوا ان هي لا تكفي. لا تكفي والله. طب الكفاره دي على الزوج ولا على الزوجه؟ على الاثنين يشتركوا يعملوا جمعيه ويطلعوا. نكمل يا اخوان. بعد اذنك يا استاذ، يعني لازم نسلم الورق ده للوظائف الحكوميه والتفضيل. يعني الامور دي لما بتبينها للاخوات لا تقل اهميه. لا تقل طبعا اهميه. وانا عشان بصوا يا اخوات، انا عايز اقول لكم على حاجه. دراسه الشمائل المحمديه على فكره، دراسه الشمائل المحمديه لما تدرسيها كده كاحاديث بس كده، اه جميله. الصوت لو سمحت يا اخوات، والله العظيم انا بتعب. جميله وظريفه والله، مبارك حلوه قوي، وهتعيطي شويه وكده. لكن الحاجات اللي جوه الحديث دي هي اللي احنا محتاجينها في حياتنا، لان في امور كتير ما فيش. في ناس بتتجوز اخوات مش عارفه كيف تغتسل من الجنابه، فدي مشكلة. خلاص كده. النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن لها مخرج، رجل يحب أن يأتي امرأته كل يوم وما إلى ذلك. طب إيه حله يعني وهي حائض؟ تعتذر يا يتجوز عليها. حل بقى تمام اهو، بحيث إن هي تبقى في أيام والتانية في أيام. فيعني تعتذر يعني إيه؟ طب هبقى أقولك لما أنصحك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعتذر يعني تلبس بنطلون بس، قالي تعتذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج بصوا أخواتي هقول لكم على حاجة. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياءهن أن يتفقهن في الدين. ودول كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إذا احتلمت المرأة أو عليها غسل؟ سيدة أم سلمة عملت إيه؟ أو تحتلم المرأة؟ عملت كده. قال لها ماذا؟ قال لها: قال: تربت يداك فبما يشبهها والدها. يعني لو المرأة ما احتلمتش وما عليهاش ماء وما بيأتيهاش الماء، ازاي بقى بيبقى لها ابنها بيجي شبهها يعني؟ تمام كده. اللي أنا عايز أقوله إن هم ما كانش بيمنعهم حيائهم إنهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إحنا نساء وبعضينا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. هو أنا هصلي عشان أتوضأ؟ فهمي يا أخوات؟ يبقى دي برضو إيه؟ خلصنا الحمد لله الباب ده. الباب اللي بعده الساعة كام؟ الساعة 2. لا وانتوا عادين. يلا حبايبي اتفضلوا حضرتك. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.